على كل الحرمات سيف المطرب بيغني. بس على كل من النار وكمان شربة صواني بيوزعوه قمر وزمار وكمان شربة صواني بيوزعوه قمر وزمار دبح الدبايا يا ما شاء الله ويوزعوها لسان عجار دبح الدبايا يا ما شاء الله ويوزعوها لسان عجار والكل أخذ الدبايا نل عليهم طول العمار كل أخذ الدبايا ودعوله بطول العمار والعمدة راكب مطمرس بيرقص على طبلة ومزمار العمدة راكب مطمرس بيرقص على طبلة ومزمار والكل عمال بيمكن بالمصر يا ناس بالدولار الكل عمال بيمكن اللي بالمصر وبالدولار والعمدة قال الكل يفرح تسهر لطلوع النهار العمدة قال الكل يفرح تسهر لطلوع النهار دي ليلة ابن الغالي مستنيها ليا مشوار دي ليلة ابن الغالي مستنيها ليها مشوار اللي حب النبي